السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير. نبدأ إن شاء الله شباب في مواصلة كتاب تحرير علوم الحديث. وصلنا إلى الفصل المبحث السابع، وهو حكم الرواية بالمعنى. ونذكر أننا في قراءتنا لهذا الكتاب بدأنا مع الكتاب من أوله، كان هناك مقدمات في علوم الحديث، مدخل لعلوم الحديث، ثم تحدثنا عن نشأة علوم الحديث بشكل مختصر، ثم جاء الحديث عن النظر في الإسناد، تمييز الراوي ومعرفة الراوي، ثم دخلنا في الحكم على الراوي، والآن نحن نتكلم عن الضبط، يعني قواعد في معرفة ضبط الراوي اللي هو التعديل أو التجريح. يعني كيف نحكم على الراوي؟ من جملة المباحث التي تبحث في ضبط الراوي، تعرفون يا شباب أن الضبط هو أن يؤدي الراوي الرواية كما تحملها. الأول الصوت مسموع يا شباب؟ لو حد معانا من الشباب ممكن يكتب أن الصوت هو سامعه أو مش سامع. طيب أكمل وبعد كده أنظر في التعليقات إن شاء الله. فمن شروط ضبط الراوي أن يؤدي الرواية كما تحملها، أن يؤدي الرواية كما تحملها. طيب إذا روى الراوي الرواية بالمعنى، يعني أخذ الرواية بلفظ ما ثم نسي هذا اللفظ لكنه كان متذكرا للمعنى، هل يمكن أن يروي بمجرد المعنى؟ طيب الحمد لله الصوت مسموع. أم أنه لا بد أن يروي باللفظ الذي أخذه، فإن لم يذكره لا يروي الرواية؟ فهذه صورة المسألة التي نقرأها إن شاء الله. طيب قال صفحة 279 شباب، قال اختلف المتقدمون في شأن جواز رواية الحديث بالمعنى على مذهبين مشهورين. طبعا يا شباب الرواية بالمعنى رويت وانتهى الأمر، فعندنا هنا مبحثان، هل في الأصل تجوز الرواية بالمعنى؟ الأمر الثاني كيف نتصرف مع الرواية التي رويت بالمعنى؟ كيف نتصرف بها؟ وهل يمكن في عصرنا هذا إذا نسي إمام أو خطيب أو شخص حديثا نسي لفظه، هل يمكن أن يرويه بالمعنى وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم يقول فيما معناه أو ما معناه؟ واضح؟ قال المذهب الأول جواز الرواية بالمعنى، وثبتت الرواية به عن أكثر الأئمة من السلف. طبعا أنا أقرأ بسرعة شباب لأسباب، السبب الأول إن إحنا كل هذا الكلام أخذناه قبل ذلك، والثاني إن الكلام نفسه سهل، يعني حينما يأتي معنا مبحث فيه شيء من الصعوبة أو جديد على الشباب أفصل فيه بإذن الله. قال ثبتت الرواية به عن أكثر الأئمة من السلف، منهم واثلة بن الأسقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، وعمر بن دينار، والزهري، وجعفر الصادق، والشافعي، والثوري، وحمد بن زيد، ووكيع، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل وغيرهم. قال وروي عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وعائشة ولم يثبت عنهم. طبعا الشيخ متميز جدا في هذه الأمور شباب، متميز من جهتين. الجهة الأولى إن هو بعدما يحرر المسألة، يعني يحرر صورة المسألة، يذهب إلى المتقدمين حتى من عصر النبي عليه الصلاة والسلام، يجمع كل ما جاء ثم يبين لك ما ثبت وما لم يثبت، وما ثبت يشرحه لك، يعني لا يكتفي فقط بالجمع والنقل، لا، عنده مرحلتان، مرحلة النقد يعني يبين الروايات الثابتة من غير الثابتة، ثم يشرح دلالات الروايات الثابتة، وهذا نسق متميز جدا في التأليف يا شباب حتى في الشرح. قال وروي مرفوعا في جواز الرواية بالمعنى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن واثلة بن الأسقع وعبد الله بن عمرو وسليمان بن أكيمة الليثي وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود ورجل من الصحابة، ولا يثبت منها شيء وليس فيها ما تتقوى به. خلاص. طيب قال ومن دليل أصحاب هذا المذهب ما جاء عن يحيى القطان، سيذكر هنا الأدلة شاب، نميز دائما بين القول وبين أدلة القول وبين وجه الاستدلال من الدليل. يعني هناك مسألة وهناك قول وهناك دليل لهذا القول وهناك وجه الاستدلال من الدليل على القول، يبقى أربع إيه؟ أربع أمور. طيب، قال: ما جاء عن يحيى القطان قال: أخاف أن يضيق على الناس تتبع الألفاظ لأن القرآن أعظم حرمة ووسع أن يقرأ على وجوه إذا كان المعنى واحدا. وقال الرمه رمزي: ومن الحجة لمن ذهب إلى هذا المذهب أن الله تعالى قد قص من أنباء ما قد سبق قصصا، كرر ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي، وهو مخالف لها في التقديم والتأخير والحذف والإلغاء والزيادة والنقصان وغير ذلك. طبعا هذا من الأدلة المشهورة يا شباب. يقولون الله سبحانه وتعالى يقص علينا، عايزين نعرف وجه الاستدلال. احنا عرفنا الدليل، وجه الاستدلال من جهتين. الأول أن الله تبارك وتعالى يقص علينا قصصا، وهذه القصص تأتي في مواضع، ربما في موضع تكون القصة مختصرة وربما تكون أوسع، وربما يكون في تقديم وتأخير. آمنا برب موسى وهارون، رب هارون وموسى، يعني يدخل فيها زيادات ويدخل فيها ألفاظ تحذف أو معاني تزيد أو كلمات تزيد. فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنها أساسا نقلت من لغتهم إلى لسان العرب، فأيضا هذا وجه. قال: كذلك قال الخطيب: اتفاق الأئمة على أن للعالم بمعنى خبر النبي صلى الله عليه وسلم وللسامع بقوله أن ينقل معنى خبره بغير لفظه وغير اللغة العربية، وأن الواجب على رسله وسفرائه إلى أهل اللغات المختلفة من العجم وغيرهم أن يروا عنه ما سمعوه وحملوه مما أخبرهم به وتعبدهم بفعله على ألسنة رسله، سيما إذا كان السفير يعرف اللغتين، فإنه لا يجوز أن يكل ما يرويه إلى ترجمان وهو يعرف الخطاب بذلك اللسان، لأنه لا يأمن الغلط وقصد التحريف على الترجمان، فيجب أن يرويه بنفسه. يبقى ده كمان معنى أعلى، ليس فقط مجرد أن تروي الرواية بالمعنى بنفس لسان العرب، لا، حتى بلغة أخرى. وهذا عظيم جدا، عظيم عظيم جدا يا شباب. ولذلك أنا مهتم جدا بكل شاب، يعني ليه اهتمام خاص بكل شاب يحسن لغة أخرى أو يعيش في بلد تتحدث لغة أخرى، في أفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، في أستراليا، في كندا، في أي بلد، لأن هذا يقف على ثغر عظيم، وهو أن ينقل العلم إلى أهل بلده. كثير جدا من الشباب المسلمين أعرفهم لا يعرفون لسان العرب جيدا ويحبون العلم. منهم من يتعب ويجتهد ويسافر إلى بلد ويتعلم لسان العرب، أو يجتهد في تعلم لسان العرب في بلده، لكنهم قليلون. فلذلك أرى أن من أعظم أبواب الخير، والله من أعظم أبواب العمل للدين يا شباب، أن يكون في كل بلد من بلدان الدنيا من هو من شباب المسلمين متقن لعلوم الشريعة ومتقن للسان العرب ومتقن للسان أهل بلده، ثم يبسط هذه العلوم وهذه المعاني إلى طلاب العلم، بل إلى عامة المسلمين. والله هذا شباب على ثغر عظيم جدا. أنا نفسي كنت أرجو أن أتعلم، لكني في تعلم اللغة قليل شوية أو عندي اهتمامات أخرى، ولكني أحث كل شاب وفتاة أن تهتم بهذا الباب، فهو باب عظيم والله، وقليل من يدركه. شيخي فضيلة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله أدخل ابنته قسما لتعلم اللغة، تقريبا الصينية أو اليابانية، في الأزهر حتى تقف على هذا الثغر لشعوره بقيمة هذا الأمر. طيب، قال: وإذا ثبت ذلك صح أن القصد برواية خبره وأمره ونهيه وإصابة معناه وامتثال موجبه دون إيراد نفس لفظه وصورته. طيب، قال: وعلى هذا الوجه لزم العجم وغيرهم من سائر الأمم دعوة الرسول إلى دينه والعلم بأحكامه، ويدل على ذلك أنه إنما ينكر الكذب والتحريف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيير معنى اللفظ، فإذا سلم راوي الحديث على المعنى من ذلك، الذي يعني راوي الحديث على المعنى من ذلك، كان مخبرا بالمعنى المقصود من اللفظ صادقا على الرسول صلى الله عليه وسلم. صح، يعني هو يقول إذا أخبر بنفس المعنى ولكن بلفظ آخر مختلف فتم المقصود وهو إيصال المعنى. قال وابن حزم يعيد ما يكون من اختلاف الألفاظ في بعض الروايات إلى سبب آخر، فيقول ليس اختلاف الروايات عيبا في الحديث إذا كان المعنى واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه إذا كان يحدث بحديث كرره 3 مرات فنقل كل إنسان بحسب ما سمع، فليس هذا الاختلاف في الروايات مما يوهن الحديث إذا كان المعنى واحدا. ابن حزم هنا شباب يرى أن سبب، لاحظ ابن حزم هنا لا يتكلم عن جواز أو عدم جواز، يتكلم عن سبب لماذا وجد في روايات الأحاديث ما يتفق في المعنى ويختلف في اللفظ. فأغلب الناس يرجعون هذا إلى أن الراوي نسي اللفظ وحفظ المعنى فعبر بألفاظ نفسه، لكن ابن حزم يذهب مذهبا آخر، يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يكرر الحديث أكثر من مرة، فربما في كل مرة ذكر لفظا آخر فنقل كل ما سمع. قلت لكن هذا الاستدلال ضعيف، احنا بعد ما عرفنا المسألة وعرفنا أدلتها وأوجهها، الجديع هنا بيعلق على هذا الاستدلال، قال لكن هذا الاستدلال ضعيف اللي هو استدلال ابن حزم لما يقع من الاختلاف في الرواية المتحدة المخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الشأن في الحديث الذي قصده ابن حزم بهذا التنبيه، فإنه حديث واحد مخرجه رواية أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه ابنه أبو بردة وعنه بريد بن عبد الله، ووقع في روايات الرواه عنه اختلاف في بعض الألفاظ، فهذا لا يحسن الاستدلال لمثله بمثل ما صنع ابن حزم. وأحسبه ألجأه إلى ذلك تشديده في منع رواية الحديث بالمعنى أصلا، فإنه قال من حدث وأسند القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصد التبليغ لما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له إلا أن يتحرى الألفاظ كما سمعها، لا يبدل حرفا مكان الآخر وإن كان معناهما واحدا، ولا يقدم حرفا ولا يؤخر. طيب أنا أريد أن أعلق هنا شباب صراحة على تناول مؤلف الكتاب لهذه المسألة. أولا شباب هو بيّن صورة المسألة ثم جمع ذكر أشهر الأقوال، خلاص جمع الأقوال وبيّن ما ثبت وما لم يثبت ثم شرحها وشرح وجهة نظر أصحابها، ثم ذكر وجهة نظر يعني أخرى لابن حزم. ركزوا بقى شباب عشان تتعلم كيف تجمع الأقوال وكيف تفقه الأقوال وكيف تحسن إلى الأقوال. أول شيء هو لما رأى هذا القول عن ابن حزم واحد تثبت من ثبوت هذا القول عن ابن حزم فرجع إلى المصدر الأصلي وهو كتاب الإحكام في أصول الأحكام، خلاص لابن حزم. طيب يبقى ده رقم واحد التثبت. 2 رجع إلى سياق القول، وهو ممكن يكون القول ده في ضمن سياق، فأنت إذا حذفت السياق أو لم تفهم في خلال السياق ربما يغيب عليك المعنى والسبب. الأمر الثالث وهو مهم جدا أنه جمع مواضع أخرى لنفس الإمام في نفس المسألة حتى تكتمل الصورة، فعرف أن ابن حزم أساسا يشدد في منع الرواية بالمعنى، فبالتالي هو فهم لماذا يعني لجأ ابن حزم إلى هذه الطريقة. ثم يأتي آخر أمر وهو النقد، أنه ينقد كلام ابن حزم، يعني يختبره، فوجد أن استدلاله ضعيف. لماذا؟ ما وجه ضعف الاستدلال يا شباب؟ أن كثيرا من الروايات رويت بالمعنى والمخرج واحد، يعني كلام ابن حزم يكون صحيحا ماذا؟ إذا روت عائشة رواية وروى أبو هريرة رواية بلفظ آخر وروى ابن عمر رواية بلفظ ثالث ماشي، لكن يتحد المخرج ثم تختلف الروايات، إذن ليس السبب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الحديث أكثر من مرة. كل دي يا شباب يعني إيه معاني جميلة المفروض تنتبه لها حينما تقرأ بحثا معاصرا أو كتابا معاصرا لمؤلف متميز. وأنا يعني أرى أن كثيرا من الشباب حتى الذين هجروا تراث الأئمة وانكبوا على الأبحاث المعاصرة حتى لم يحسنوا الانتفاع من الأبحاث المعاصرة. ليه يا شباب؟ لأنهم يهتمون فقط بالنتائج، هم بس مهتمين بالنتائج، النتيجة الأخيرة المعلومة. طيب والمذهب الثاني التمسك باللفظ، وثبت طبعا يا شباب لا شك أن أصحاب المذهبين يرون أن قمة الضبط أن تتمسك باللفظ، خصوصا أن هناك أحاديث يتعبد بلفظها مثل الأذكار والأدعية. واضح يا شباب؟ فلا شك أن الرواية باللفظ هي أتم وهي أضبط وأتقن، لكننا نتكلم في الجواز. وثبتت الرواية عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ونافع مولى ابن عمر والقاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة وأبي معمر الأزدي وعبد الله بن طاووس ومالك وابن مهدي وغيرهم. وأصله من السنة حديثان، الأول عن عبد الله بن مسعود. يبقى احنا عرفنا بقى القول الأول بأدلته، بأوجه الأدلة، بوجه الاستدلال. القول الثاني عرفناه، وعرفنا هو منقول عن من، نريد أن نعرف على أي شيء اعتمدوا. قال: وأصله من السنة حديثان، الأول عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ، بالتخفيف أصح يا شباب، نضر الله امرأ، يعني الرواية الأصح هي نضر الله امرأ، سمع مني حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا المعنى مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، ومما يتعلق به منها أيضا في هذا الباب مما ثبت إسناده حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع قولي ثم لم يزد فيه. ده طبعا إيه، واضح أكثر. وفي رواية أخرى: شباب فليؤديها كما سمعها، اللي هي جاية. قال: والحديث الثاني عن البراء بن عازب، ده بقى يعني كأنه إيه، أقوى شوية. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإذا مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها، يعني البراء هيسمعها للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف نفسه حفظها ولا لا. فلما فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم: فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. طبعا هو بيستفيد من الحديث ده أكثر من فائدة، منها الفرق بين دلالة لفظ الرسول ولفظ النبي، ومنها فكرة الرواية بالمعنى، وإن كان بعضهم خصها بأحاديث الأذكار أو الآيات. الحديث ده شباب حديث عظيم جدا، أحب منك أن تحافظ عليه وأن تعلمه أبنائك قبل النوم. هو حديث عظيم جدا، يشعرك أنك تتعبد إلى الله حتى في النوم، حتى في الأمور التي ترتاح فيها أو لك فيها نصيب وحظ. وهذا عظيم جدا في الإسلام يا شباب، أن الإسلام يجعل حياتك كلها لله. وإنت بتاكل عندك أذكار، وإنت راكب الطائرة أو يعني راكب أي مواصلة عندك أذكار، وإنت ماشي عندك أذكار، وإنت داخل المسجد عندك أذكار. فهذا الحديث عظيم، ينبغي أن تحرص عليه وأن تعلمه أبنائك. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن. أنا كثيرا ما أنبه على فضل النوم على وضوء، أو البقاء على وضوء بشكل عام. لابد أن تعلم أبنائك وأهل بيتك، زوجك، أن تتوضأ، وأن يتوضأ أبناؤك، أن يحرصوا على الوضوء، النوم على وضوء، لا يخرج أحدهم من دورة المياه إلا وهو متوضئ، بالذات عند النوم. أيضا قراءة الأذكار، أيضا المعوذات. هذا الحديث شباب حديث عظيم جدا، إذا لم تكن تحفظه اكتبه مثلا على السرير، أو أنت لو قرأته مرتين أصلا هتحفظه يعني. طيب، قال: تحرير القول في دلالة هذين الحديثين. الآن الشيخ يتكلم عن حكم الرواية بالمعنى، استدلوا بحديثين، هل هذا الاستدلال صحيح أو لا؟ قال: أجاب الرمهرمزي، احنا في صفحة 284 شباب. قال: أجاب الرمهرمزي بقوله: قوله فأداها كما سمعها، فالمراد منه حكمها لا لفظها، لأن اللفظ غير معتبر به، ويدلك على أن المراد من الخطاب حكمه قوله فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا عظيم جدا يا شباب، شوف الرمهرمزي يبين لك ألا تقف مع مجرد اللفظ، أن تدخل في المعنى، أن تتعمق. استدل بإيه يا شباب؟ بيقول أن المراد هو إيصال المعاني وليس الألفاظ، واضح؟ لذلك أنت يمكن أن تبلغها بلغة أخرى، لو شخص مثلا لا يحسن لغة العرب. الأمر الثاني أن المراد من اللفظ فقه اللفظ. يعني يا شباب، يعني فهم معنى اللفظ. استدل لذلك بإيه؟ فرب حامل فقه غير فقيه. قال: وأقول كذلك، فإن هذا في حق من لم يكن بفقيه، فهو إذا روى بالمعنى فربما حرف فيه، وشرط جواز الرواية بالمعنى أن يكون عالما بما رواه بالمعنى. يعني هو بيقول إيه الشيخ هنا يا شباب؟ لو أن شخصا سمع رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأ حديثا ويريد أن يحدث به الناس لكنه نسي معناه، فهذا الشخص يمكن أن يكون عالما بالمعنى وفاهما لللفظ، فإنه إذا روى بالمعنى لا يغير المعنى، لكن ربما أساسا هو لم يكن يفهم معنى الحديث. وفي قصص جميلة جدا في الموضوع ده. فيه راجل فلاح في بلد كان طلع يقول للناس حديث إن المؤمن كيس فطن، هو حديث ضعيف، لكن عموما هو نسي الإيه؟ هو حرف المعنى، قال إن المؤمن كيس قطن، القطن يعني، وبعدين مش لاقي حاجة، إيه يعني إيه المؤمن كيس قطن يعني؟ فقال يعني قلب أبيض يعني. فكتير من الناس بيقرأ الحديث غلط أو ما بيكونش فاهم لفظه ويروح يرويه ويحدث الناس. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بلغوا عني ولو آية، على الأقل تكون فاهم الآية، قرأتها صح، فاهم الحديث صح. واضح؟ الدعوة ليست حكرا على الدعاة أو طلاب العلم، لا، الدعوة وظيفة كل مسلم، لكن ينبغي أن يفهم ما يدعو إليه. كتير جدا من الناس أحيانا يروي الرواية بالمعنى، يعني يغير الألفاظ ويحرف الرواية تحريفا كبيرا جدا. سيأتي معنا إن شاء الله في علم علل الحديث أنماطا لتحريف الرواية حينما يرويها الراوي بالمعنى. طيب، قال: ثم إن هذا الحديث نفسه، يعني نفس الحديث اللي هم احتجوا به، يعني نقله الناقلون الثقات فاختلفوا في لفظه. طيب، قال: وأما رده عليه السلام الرجل من قوله برسولك إلى قوله وبنبيك، فإن النبي أمدح، ولكل نعت من هذين النعتين موضع. فإن النبي أمدح، يعني لفظ النبي من ناحية المدح يعني. قال: ولكل نعت، ده رأيه يعني، غيرهم بيجعل الرسول يعني مدحه أكثر. قال: ولكل نعت من هذين النعتين موضع، ألا ترى أن اسم الرسول يقع على الكافة واسم النبي لا يستحق إلا الأنبياء عليهم السلام؟ يعني كأن الرسول، طبعا هو يقصد هنا بالرسول كل رسول، يعني حتى لو أرسل برسالة أي شخص يمكن أن يكون رسولا، لا يقصد رسل الله اللي هم الأنبياء الكرام يعني. طيب، قال: واسم النبي لا يستحق إلا الأنبياء عليهم السلام، وإنما فضل المرسلون من الأنبياء لأنهم جمعوا النبوة والرسالة جميعا. فلما قال: وبنبيك الذي أرسلت، جاء بالنعت الأمدح، وقيده بالرسالة بقوله الذي أرسلت. وبيان آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المعلم للرجل الدعاء، وإنما القول في إتباع اللفظ إذا كان المتعلم حاكيا لغيره. ده شفت الشيخ هنا بيعلمك النقد، إنك بص يا شباب العمق. الإمام الشافعي قال: من تعلم علما فليدقق فيه. الإنسان العادي يا شباب لما بيسمع كلام بيقف مع الكلام، أما طالب العلم أو الباحث يريد أن يعرف من أين أتى الكلام وكيف قيل الكلام وما أسبابه وما سياقه وكيف يفهم. فاهمين يا شباب؟ طيب، قال: فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل الرجل من قوله وبرسولك إلى قوله وبنبيك ليجمع بين النبوة والرسالة، ومستقبح في الكلام أن يقول هذا رسول عبد الله الذي أرسله، وهذا قتيل زيد الذي قتله، لأنك تجتزئ بقولك رسول فلان وقتيل فلان عن إعادة اسم المرسل والقاتل، إذا كنت لا تفيد به إلا المعنى الأول، وإنما يحسن أن تقول هذا رسول عبد الله الذي أرسله إلى عمرو، وهذا قتيل زيد الذي قتله بالأمس، أو في وقعة كذا. طيب، قلت: وهذا الجواب، طبعا هو ده قال: قلت: وهذا الجواب محقق للغرض في الإبانة عن دلالة هذين الخبرين، وليس فيهما مقابلة لما استدل به الجمهور على الجواز. يعني أن الذين استدلوا بهذين الحديثين استدلالهم فيه ضعف، أو على الأقل يخص نوعا من الأحاديث، وهي الأحاديث التي يتعبد بألفاظها كالأذكار والأدعية ونحو ذلك. قال: ثم إن جميع المنقول عن من ذهب هذا المذهب من السلف ليس فيه قول واحد مقتضاه المنع للرواية بالمعنى، وإنما على معنى الاجتهاد في الإتيان بالحديث على لفظه. لاحظ بقى وجه الاستدلال من القول، مهم جدا يا شباب. هل العلماء الذين تكلموا عن الرواية باللفظ، هل هم يمنعون الرواية بالمعنى أم يحثون المحدث أن يروي باللفظ؟ الثاني، يحثون المحدث أن يروي باللفظ. يعني أنا مثلا لما أجي أقول لك إيه الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، خلاص كده، هل معناها إن أنا بقول لك إذا لم تكن ماهرا بالقرآن مالكش فضل؟ لا، وإنما أحثك على المهارة. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل القرآن لكل صنف، التاجر، المدرب، المعلم، المدرس، كل له نصيبه من القرآن، لكن مع ذلك الماهر بالقرآن أفضل وأعلى منزلة. فحينما تحدث هؤلاء عن الحث على الاجتهاد في الإتيان بلفظ الرواية لم يكونوا يمنعون الرواية بالمعنى، واضح؟ طيب، لا سيما طبعا يا شباب إذا كان من يرويها عالما بما يحيل الألفاظ، يعني فقه المعنى ثم نسي اللفظ فيمكن أن يرويه. طيب نحاول بقى نتجاوز الجزء ده. قال صفحة 286 يا شباب: وتتفرع عن هذا المبحث مسائل. الأولى: هل يجوز اختصار الحديث؟ اختصار الحديث نوع من الرواية بالمعنى. المسألة الأولى: هل يجوز اختصار الحديث؟ عن عبد الله بن المبارك قال: علمنا سفيان اختصار الحديث، طبعا سفيان الثوري. وذهب بعض أئمة الحديث إلى المنع من ذلك. طبعا يا شباب ابن المبارك التقى بسفيان بن عيينة أيضا، لكن هو مختص بسفيان الثوري، فلما يطلق يقول سفيان يبقى هو الثوري. قال: وذهب بعض أئمة الحديث إلى منع ذلك. قال يحيى بن آدم: ما رأيت أحدا يختصر الحديث إلا وهو يخطئ إلا ابن عيينة. وقال العباس، طبعا هو بيقول ما رأيته، يعني يتكلم عن رؤيته فيفهم هذا القول في سياقه. وقال العباس بن محمد الدوري، سئل، طبعا الدوري ده طبعا من أقوى تلامذة يحيى بن معين رحمه الله، وبقي معه إلى أن مات، يعني كان ملازما له. ومن الجميل ان الشيخ محمد عمرو رحمه الله يعني توفي وهو يقرأ في هذا الكتاب، كتاب عباس الدوري، أسئلة كان وجهها عباس الدوري إلى يحيى ابن معين. توفي الشيخ رحمه الله وهو يتلو ويقرأ في هذا الكتاب، فرحمه الله وغفر له. قال: سئل أبو عاصم النبيل: يكره الاختصار في الحديث؟ قال: نعم، لأنهم يخطئون المعنى. شوف لاحظ، لأنهم يخطئون المعنى ده تعليل. إذا رووا الحديث مختصرا ولم يخطئوا جاز، يبقى ده حكم معلل يا شباب. قال الخطيب: وقد ذكر اختلافا لأهل العلم بالحديث في ذلك جوازا ومنعا، الذي نختاره في ذلك أنه إن كان فيما حذف من الخبر معرفة حكم وشرط وأمر لا يتم التعبد والمراد بالخبر إلا بروايته على وجهه، فإنه يجب نقله على تمامه، ويحرم حذفه لأن القصد بالخبر لا يتم إلا به. فلا فرق بين أن يكون ذلك تركا لنقل العبادة كنقل بعض أفعال الصلاة، أو تركا لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة العبادة كترك نقل وجوب الطهارة ونحوها. وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال: لا يحل اختصار الحديث. بص يا شباب، عايز أديكوا هنا فايدة بس ركزوا فيها. أنت لما بتقرأ الكتب المعاصرة أو الكتب المختصرة أو الكتب التي بتعطي نتائج فقط دون أن تقرأ كلام الأئمة المتقدمين، بيفوتك مجموعة من الفوائد هي أساس تكوين طالب العلم. الفائدة الأولى: بتعلمك البلادة لأنك تريد أن تعرف النتيجة سريعة، مش عايز تتعب، مش عايز توصل. 2: لا تعرفك مصادر العلم، ما بتخليكش ترجع للمصادر الأصلية ولا تعرفها. 3: تعلمك على قراءة الكلام السهل الواضح الصريح المباشر، فيفوتك التعرف على لغة العلم. 4: وده بقى مهم جدا، أنها لا تعرفك سبب الأقوال. يعني هم قالوا وصلوا لنتيجة مثلا جواز اختصار الحديث، طب لماذا وصلوا إلى هذه النتيجة؟ إذن طالب العلم يهتم بسؤال كيف وسؤال ماذا أكثر من سؤال طالب العلم يهتم بسؤال لماذا وكيف أكثر من سؤال ماذا. فهو هنا بقى شوف أنت لما تقرأ بقى كلام الخطيب البغدادي هنا هتفهم وجه الكلام. الراجل بيقول لك إيه؟ بيقول لك الخبر اللي أنت تريد أن تختصره نوعان، خبر يتم المعنى باختصاره، خلاص لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، تمام، مع إن الحديث موجود فيه شطر آخر ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، بس المعنى تم. لكن ممكن يكون المعنى لا يتم إلا بما حذفت، كأن يكون شرطا أو قيدا أو بيانا أو نحو ذلك. يبقى هنا شباب أنا أدعوكم دائما أن تنتفعوا من الأبحاث المعاصرة، نعم، وتهتموا بها، لكن حاجتين: لا تجعل معظم دراستك في الأبحاث المعاصرة، اتنين: حتى وانت بتدرس الأبحاث المعاصرة تعلم كيف تنتفع من صاحبها في طريقة بحثه وجمعه وترتيبه وتعليقه ونقده. طيب، ثم بين الخطيب بما لا مزيد عليه الصورة التي يجوز معها الاختصار للحديث أو تقطيعه بما يجمع بين مذاهب العلماء ويجري على المعقول الصحيح. يعني الشيخ بيقول أنا مش هعرف أقول كلام أزيد من كده. قال: فإن كان المتروك، الكلام طبعا للخطيب، قال: فإن كان المتروك من الخبر متضمنا لعبارة أخرى وأمرا لا تعلق له بمتضمن البعض الذي رواه ولا شرطا فيه، جاز للمحدث رواية الحديث على النقصان وحذف بعضه، وقام ذلك مقام خبرين متضمنين عبارتين منفصلتين وسيرتين وقضيتين لا تعلق لإحداهما بالأخرى، فكما يجوز لسامع الخبر فيما تضمنه مقام الخبرين اللذين هذه حالهما رواية أحدهما دون الآخر، فكذلك يجوز لسامع الخبر فيما تضمنه مقام الخبرين المنفصلين رواية بعض دون بعض. كلام زي الفل، ولغة جميلة جدا، لغة جميلة تعلمك كيف تعبر عن المعلومة. من المهارات يا شباب التي أجد كثيرا جدا من طلاب العلم حتى الذين يدرسون لا يحسنونها هي مهارة التعبير عن الفكرة. دي مهارة لوحدها يا شباب، التعبير عن كيف تعبر عن المعنى، وهذا لن تعرفه إلا إذا عرفت لغة العلم من أهلها. طيب، قال الخطيب: وإن كان النقصان من الحديث شيئا لا يتغير به المعنى كحذف بعض الحروف والألفاظ، والراوي عالم واع محصل لما يغير المعنى وما لا يغيره من الزيادة والنقصان، فإن ذلك سائغ له على قول من أجاز الرواية بالمعنى دون من لم يجز ذلك. طيب، قال: وفي اختلاف الفقهاء مسائل عديدة يعود سبب اختلافهم فيها إلى اختلاف رواية الحديث اختصارا وإتماما، فيستدل كل فريق بما وقع له من الرواية، والواجب في هذا أن تعاد الرواية المختصرة للمطولة التامة لتفسر ما أبهم أو ما أبهم منها. طيب يا شباب، خلاصة هذا في ثلاث أمور عايزين نركز فيها. أولا، اختصار الحديث هو فرع عن الرواية بالمعنى. ليه؟ لأنه تصرف، لأن الراوي يعني أتم الرواية أن يروي الراوي الحديث بتمامه وبلفظه، بتمامه يعني لا يحذف شيئا، بلفظه يعني لا يرويه بمعنى. طيب، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الرواية بالاختصار لها صورتان: أن يكون الجزء الذي اختصر يعني الذي أخذ لا تعلق له بما حذف، يعني لا يؤثر فيه ما حذف، لم يكن فيه شرطا أو قيدا أو بيان أو قيدا أو بيانا. الأمر الثالث بقى شباب مهم جدا، أن الرواية المختصرة لا يعتمد عليها في الحكم، وإنما ينبغي حاجتين: أن ترد إلى الرواية التامة، والأمر الثاني هنعرف ليه ترد إلى الرواية التامة مع إنها مش محتاجة لها، والأمر الثاني يا شباب هو أن نجمع كل ما جاء في الباب من الروايات. طيب، واحد هيسألني يقول لي: طب ما دام احنا أساسا جوزنا اختصار الحديث، لماذا نحتاج إلى الجزء الذي حذفناه؟ ليه يا شباب؟ لأن الجزء الذي حذف يعرفنا سياق الحديث. إزاي؟ لما يأتي حديث مثلا شباب يقول: لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أنت ممكن تقول لا يبع أحدكم على بيع أخيه وتستدل به على منع أن يبيع أحد على بيع أحد، صح صح جميل، لكن يفوتك شيء عظيم، وهو أن سياق هذا الحديث هو أن الشرع يراعي دفع كل الأسباب التي ينشأ عنها التباغض بين المؤمنين والحسد والحرص. يبقى أنا كده استفدت أن هذا المعنى له نظائر في الشريعة موجودة مبثوثة، ليس فقط خاصا بالبيع، وإنما يشمل كذلك الخطبة. فيمكن أن تجعل ذلك أصلا وتقيس عليه غيره، فتكون انتفعت من الحديث أعظم وأعظم من مجرد الوقوف على اللفظ المختصر. طيب، مش عايزين نتوسع أو عايزين نحاول ننجز. المسألة الثالثة، تقطيع متن الحديث من أجل تفريقه في أبواب. إذا كان المتن متضمنا لما يمكن أن يستقل عن غيره مما جاء في نفس سياقه، فلا حرج في فصل الجزء المستقل منه ليوضع فيما يناسبه من بابه، فإن السورة من القرآن تستل الآية منها للاستدلال بها في الباب من الأبواب. ده استدلال جميل وقياس جميل يا شباب. كما أننا نأتي بآية نستدل بها، كذلك يمكن أن نأخذ قطعة من الحديث نستدل بها. ده يعني هو عايز الشباب يقول إيه؟ يقول إن اختصار الحديث شيء وتقطيع الحديث شيء تاني. اختصار الحديث إنك تذكر فحوى الحديث، هو ده قريب من الرواية بالمعنى، تمام كده؟ وتقطيع الحديث يشبه ما ضربته أنا مثلا، اللي هو تقطيع مثلا لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، أو لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أو مثلا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وتذكر إيه؟ وذكر منها إقام الصلاة مثلا. قال إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري: سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن الرجل يسمع الحديث وهو إسناد واحد فيقطع 3 أحاديث، قال لا يلزمه كذب، وينبغي أن يحدث بالحديث كما لا يلزمه كذب وينبغي أن يحدث بالحديث كما سمع ولا يغيره. الإمام أحمد بيقول لا، يعني إيه، هو مش كذاب، لكن كان الأحسن أن هو يروي الرواية كما تلقاها، يعني تامة. قلت: ولا ريب أن اعتبار هذا المعنى الذي ذكره أحمد إنما هو عند أداء الحديث من قبل الراوي، أما الاستدلال منه بقصد الاستدلال بالفسحة فيه أظهر. لا، أما الاستدلال به بقصد الاستدلال فالفسحة فيه أظهر. يا سلام، بيعجبني جدا عبد الله الجديع إنه عنده فهم للنص الذي يجلبه فهما جميلا صراحة. يعني شوف، هنا بيقول كلام أحمد جميل، بس الإمام أحمد بيتكلم عن الراوي وليس عن المستدل. الذي يروي الرواية نعم يأتي بها تامة، لكن لو أنا عايز أستدل منها مش لازم أروي حديث مثلا صفحتين كاملين عشان أستدل بلفظ منه أو معنى، لا، ممكن أقطعه. هو أنا لما بستدل بآية لازم اجيب السوره كلها؟ عايز استدل بايه من سوره البقره اجيب السوره كلها؟ لا. فكذلك قال: والواقع التطبيقي في مصنفات الحديث ومصف حتى كتب اهل الفقه، خصوصا تلك التي اعتنت بالابواب، كثره وقوع ذلك فيها، وصحيح البخاري من اكثرها استعمالا، هو يقطع الحديث ويفرقه على الابواب الفقهيه. وده الفرق يا شباب بين الامام البخاري والامام مسلم، ان الامام مسلم كان ياتي بالحديث في نسق واحد لا يقطعه ويجمع كل الروايات، اما البخاري فلان كتابه كتاب فقه واحكام وابواب، فكان يقطع الحديث ويكرره في مواضع وياتي بكل قطعه تحت الباب المناسب. بقى لنا قد ايه دلوقتي يا شباب؟ عشان مش عايزين نعدي الساعه، عشان في ناس بيقولوا لا بلاش نعدي الساعه، فنحاول نحترم الايه الناس اللي قالت ذلك، وان كان برضو يعني ايه بين وقت واخر هيكون عندنا طلعه كده كبيره تكون ايه 3 ساعات 4 ساعات، عشان ما تاخدوش على الراحه، لازم ايه يعني ايه ادربكم على موضوع انك تقعد 10 ساعات. ان شاء الله اعملها لكم 10 ساعات، احنا عملنا مره 5 ساعات لسه 10 ساعات دي ما خدناهاش، بس ان شاء الله مره كده تكونوا ايه تكونوا فاطرين وصحتكم حلوه، ناخد كده كتاب كامل مثلا زي مقدمه الامام مسلم، ناخده كده في مجلس كده يقعد بينا مثلا 8 ساعات ولا حاجه ان شاء الله. وصلنا لفين؟ قال: إحالة الرواية على سياق مذكور. دي المسألة الثالثة. المقصود به أن يسوق مخرج الخبر حديثا بإسناده ومتنه، ثم يخرج بعده متابعة أو شاهدا، فلا يسوق اللفظ ويقول بعد الفراغ من الإسناد مثلا مثله أو نحوه، يحيل على اللفظ المتقدم. يعني يا شباب، مثلا البخاري روى رواية، مثلا قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد عن يحيى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار مثلا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا كذا، قال: وتابعه الحميدي وعمرو الناقد. يعني الحميدي وعمرو الناقد تابع قتيبة بن سعيد مثلا بمثله، يعني لم يذكر اللفظ، هل هذا يجوز؟ خلاص. قال: وهذا لا حرج فيه، ويكثر عند أهل الحديث استعماله، لكن يجب الاحتياط في حكاية لفظ الرواية المحالة. يعني يا شباب، يعني إذا كان بنحو هذا اللفظ ماشي، لكن إذا كان هناك خلاف مؤثر في اللفظ فهذا لا يصح. إذا كان هناك خلاف بين الرواة مؤثر، يبقى لا يصح أن تحمل ألفاظ بعضهم على بعض. قال الحاكم: مما يلزم الحديثي من الضبط والإتقان إذا روى حديثا، حديثي اللي هو الرجل المحدث يعني، وساق المتن ثم أعقبه بإسناد آخر، أن يفرق بين أن يقول مثله أو نحوه، فإنه لا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يقف على المتنين جميعا، فيعلم أنهما على لفظ واحد، وإذا لم يميز ذلك جاز أن يقول نحوه، فإذا قال نحوه بين أنه مثل معانيه. ساعة لربع، طيب تمام، يعني ربع ساعة إن شاء الله ونخلص. قال: ويتفرع، أحاول أن أنبه الشباب على السلسلة اللي أنا بدأتها دي، مكملة شباب لبناء طالب العلم، إن شاء الله تعجبكم إن شاء الله، وتضيف إلى برنامجكم وتضيف إلى كفاءتكم إن شاء الله، سلسلة نوعية، أرجو أنها نوعية وأرجو أنها ستكون نافعة بإذن الله، هي رفع كفاءة طالب العلم. أتكلم فيها عن أسباب رفع الكفاءة، عن محورين: القدرة والإرادة، وأسباب تقوية القدرة وتقوية الإرادة وتقوية العزم. ثم أتكلم عن الجوانب التي نريد أن نرفعها في طالب العلم حتى يكون متكاملا: المهارات والناحية العلمية والناحية الدعوية والإصلاحية والبدنية والإيمانية والأسرية. أرجو أنها ستكون نافعة. نزلت الحلقة الأولى منها يا شباب بحمد الله أمس، وهي الحلقة تكون من 10 دقائق ل15 دقيقة إن شاء الله، أرجو أن تهتموا بمتابعتها. حد بيقول اجعل الايه المحاضرة ساعة ونصف. طيب خلينا نخلي المحاضرة دي ساعة واحدة، وإن شاء الله المحاضرات اللي جاية نخليها ساعة ونصف، لأن المحاضرة دي يعني نشوف كده، يعني هي احنا قدامنا ربع ساعة إن شاء الله بالضبط، هنقف عند صفحة 296، وإن شاء الله ننزل على رغبة من طلب أن نجعل المحاضرة ساعة ونصف إن شاء الله. وأرى أن ساعة ونصف مش كبيرة يا شباب، لأن الدرس هيكون عندنا تقريبا يومين بس في الأسبوع، فإحنا عايزين ننجز الكتاب ده عشان ندخل بقى على الكتب الكبيرة. وإن كنت أنا أرى يا شباب، ده أنا باخد رأيكم مع بعض، إننا نخلي دروس الأسبوع درس منها، يعني دروس الحديث، إحنا عندنا درس إن شاء الله في تراث الإمام ابن تيمية، سنأخذ فيه الدرس القادم كتاب شرح حديث جميل جدا، وهو معانا في باب العبودية وفي باب تزكية النفس، هو شرح حديث الحديث القدسي يقول الله إني حرمت الظلم على نفسي. هذا الكتاب إن شاء الله سيكون الكتاب رقم 29 معنا في سلسلة تراث ابن تيمية. هيكون عندنا كتب ابن تيمية يوم واحد في الأسبوع، ودروس الحديث يومين. كنت باخد رأيكم كده يا شباب، إيه رأيكم خلي يوم منها نكمل فيه تحرير علوم الحديث والخط اللي هو الأبحاث المعاصرة المتميزة، ويوم تاني نبدأ في تراث الأئمة، يبقوا الاتنين بيكملوا بعض، وكنا نبدأ مع بعض مثلا بمقدمة الإمام مسلم. هنتظر رأيكم إن شاء الله في التعليقات. إما أن نجعل الدراسة مكثفة في تحرير العلوم الحديث حتى ننتهي منه، ثم ندخل في استقراء تراث الأئمة المحققين في علوم الحديث، أو نجعل الخطين يمشوا مع بعض. أنتظر منكم الجواب. طيب يا شباب، وصلنا تمام، الفقرة دي تعتبر خلصت. ندخل في مسائل متممة لركن الضبط، صفحة 291. قال: المسألة الأولى: إصلاح الخطأ في السماع أو الكتاب هل ينافي الضبط؟ قال أبو معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي: إني لأسمع الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمعت. وقال إسماعيل بن أمية: كنا نرد نافعا عن اللحن فيأبى إلا الذي سمع. نافع شباب لي قصة، أنا في حد من الشباب كتب يا ريت يكون درس حديث ودرس تزكية. طيب هو دروس التزكية، يعني أنا عملت مجموعة دروس للتزكية موجودة على اليوتيوب، كانت لطلاب معهد الآفاق، وهي تعم كل الطلاب. فيعني لو أنكم تابعتم هذه السلسلة ستكون جميلة. فيعني أنا بحاول أختصر، هو اقتراح جميل جدا، وأنا كتير جدا بحاول أنبه على قيمة أبواب تزكية النفس، وأنتم تعلمون ذلك من أول يوم بدأنا فيه. لكن أحب أن يعني أن يرجع الشباب إلى الدروس الموجودة على صفحتي في قناة يوتيوب في أبواب تزكية النفس، ونجعل المدارسة المباشرة إلى الكتب الصعبة شوية. وكذا كذا كتب ابن تيمية لما بنقراها يمر علينا أبوابا كثيرة في تزكية النفس. فهذا اقتراح جميل جدا، ولكن أرى أن احنا ممكن نجعل هذا الاقتراح جزء منه الشاب يعني يرجع فيه إلى صفحة يوتيوب أو قناة يوتيوب فيها محاضرات مهمة جدا، وفي قواعد لتزكية النفس أنا عملتها قريبا لمجموعة شباب من الجامعات على موقع اسمه أحلى شباب، كانت تقريبا ساعة وربع، أيضا فيها قواعد في تزكية النفس. فبعد إذن المقترح ممكن نخلي مثلا الدروس هنا هي شوية الدروس العلمية الصعبة، ونخلي دروس التزكية حلقات أنا بعملها على يوتيوب تكون أسهل شوية على الطلاب. ده بعد إذن المقترح يعني. طيب، وقال عيسى بن يونس، كنت أكلمكم عن نافع يا شباب، عايزكم تقرأوا ترجمة نافع، لأن ترجمة نافع فيها فائدة جميلة جدا. ترجمة نافع يا شباب فيها فايدة جميلة، فحاولوا أنتوا تراجعوها في كتاب مثلا سير أعلام النبلاء، ترجمة نافع مولى بن عمر. وقال عيسى بن يونس، قال رجل للأعمش: إن كان ابن سيرين لا يسمع الحديث، لا يسمع الحديث فيه اللحن فيحدث به على لحني. فقال الأعمش: إن كان ابن سيرين يلحن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحن. يقول: قومه. يعني إيه؟ يعني لو أنت سمعت واحد قال حديث غلط، خلاص، هل تروي الحديث على نفس الخطأ عشان تكون رويت الرواية بنفس ما تلقيتها، ولا الأفضل إنك تصلح الخطأ؟ مثال: أنت راجل تلميذ، سمعت شيخك، أنت سمعت شيخك بيقول إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. ماشي كده؟ أنت سمعت على خمس، بس ده غلط، خلاص، لأن ده مجرور، يبقى على خمس. هل تقول قال مثلا، قال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، كما تلقيتها من شيخك، أم تقول، أم تصلح الخطأ؟ فبعض الناس قال اروي الرواية كما تحملتها بالضبط، وبعد كده صلح الغلط براحتك. وفي ناس قالوا لا، كده غلط، اروي الرواية على الوجه الصحيح. فاهمين؟ تمام، فهمت. تمام، الأخت اللي اقترحت إن احنا دروس التزكية تقصد كتب ابن تيمية في التزكية. تمام، الحمد لله. تمام، أنا بحسب دروس عن تزكية النفس خاصة غير تراث ابن تيمية. طيب، قال الأوزاعي: لا بأس بإصلاح الخطأ واللحن والتحريف في الحديث. وقال الأوزاعي أيضا: أعربوا الحديث فإن القوم كانوا عربا. وقال علي بن الحسين: قلت لعبد الله، يعني ابن المبارك. طيب، الحاجات دي سهلة يا شباب. قال الحافظ الرمهرمزي: أما تغييره، صفحة 293، قال الحافظ الرمهرمزي: أما تغيير اللحن فوجوبه ظاهر، لأن من اللحن ما يزيل المعنى ويغيره عن طريق حكمه، وكثير من رواة الحديث لا يضبطون الإعراب ولا يحسنون. يعني بعض رواة الحديث الشباب كانوا عجما أو كانوا عربا حتى، لكن لم يعلموا لسان العرب بقوة يعني، فيلحنون. قال: وربما حرفوا الكلام عن وجهه ووضعوا الخطاب في غير موضعه، وليس يلزم من أخذ عن هذه الطائفة أن يحكي ألفاظهم إذا عرف وجه الصواب. صح، يعني هنا الضبط بقى يا شباب مش معناه إنك تروي الرواية بنفس الخطأ، لا، خليك ذكي، خلاص، يعني خليك ذكي، خليك فاهم أنت إن لو في شيء خطأ في الإعراب مثلا أو هو أحال المعنى، اضبط أنت، خلاص. قال إذا كان المراد من الحديث معلوما ظاهرا ولفظ العربي به معروفا فاشيا، ألا ترى أن المحدث إذا قال لا يؤم المسافر المقيم فنصب المسافر ورفع المقيم كان قد أحال. شوف الجبل، لا يؤم المسافر المقيم، دب كده قلب المعنى، فهمت؟ جعل الفاعل مفعول والمفعول فاعلا، فاهمين كده يا شباب؟ طيب، قلت والقول بجواز نقل الحديث على المعنى بشروط يصحح مذهب من قال يغير اللحن، بل ينبغي أن يجوزه حتى من أوجب اتباع اللفظ لما علل به أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فالذي يوجبه اتباع اللفظ أن يصلح اللحن ليأتي على وفاق لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال القاضي عياض: حماية باب الإصلاح والتغيير أولى، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن. يعني بقى ايه القاضي عياض برضو، كل واحد يا شباب من الأئمة سبحان الله يراعي مقصدا شرعيا. يعني مثلا يا شباب، أنا عايزك تركز كده في اختلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي بكر في أسارى بدر. تلاحظ إن كل واحد منهم طبعا القولين مختلفين تماما، واحد بيقول نقتلهم دي أول معركة لينا ولازم نعمل يعني نثخن في العدو ونبين هيبة الإسلام، والتاني بيقول يا رسول الله دول قرايبك برضو ودول أهلنا وعشيرتنا لعلهم يسلموا معلش. نلاحظ، شوف القولين متناقضين هم مختلفين، لكن كل واحد من الصحابيين الكريمين لاحظ ملحظا شرعيا ومقصدا شرعيا. واحد لاحظ مقصد إرهاب العدو والقوة، والتاني لاحظ الرحمة ولعلهم يتوبوا لعلهم يسلموا وهكذا. نفس الشيء يا شباب، نفس الشيء بالضبط، هو أن أئمة الحديث وأئمة الفقه وأئمة العلم في كل خلاف لابد أن نحسن بهم الظن أنهم لهم مقصد أو ملحظ شرعي. فالقاضي عياض بيقول لا، اروي الرواية زي ما هي وبعدين بين الإصلاح زي ما أنت عايز عشان ما نفتحش الباب لأي حد. وقال زي بالضبط كده يا شباب، لما يجي مثلا واحد من المفسرين يقول لابد أن يضيق باب التفسير، ليس كل أحد يفسر القرآن، هذا كتاب الله، ما تجيش أنت تقول لا ده أنت ده جمود وغلق باب الاجتهاد. لا، هو خاف أن يجرئ جهلة المثقفين من الخوض في كتاب الله بغير علم. وقال وأحسن ما يعتمد عليه في الإصلاح أن ترد تلك اللفظة المغيرة في أحاديث أخرى، فإن ذاكرة على الصواب في الحديث آمن أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، بخلاف إذا كان إنما أصلحها بحكم علمه ومقتضى كلام العرب. يعني بيقول أتم، ودي فايدة جميلة جدا من القاضي عياض في كتابه الإلماع يا شباب، بيقول أفضل صورة لإصلاح الخطأ إنك تكون عرفت الإصلاح هذا أو الصواب من لفظ حديث آخر، هذا أفضل من أن تجتهد بنفسك. المسألة الثانية: حكم رواية الضرير من الكتاب. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي قلت ما تقول في سماع الضرير البصرة البص الضرير البصرة، يعني واحد ضرير بصر يعني ما بيشوفش. قال: إذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس، وإذا لم يكن يحفظ فلا. قد كان أبو معاوية الضرير اللي هو أبو خازم أحد الثقات عن الأعمش، لكن هو كان يعني عنده بعض الأوهام في الرواية الآخرين. قال: إذا حدثنا بالشيء الذي يرى أنه لم يحفظه يقول في كتابنا أو في كتابي عن أبي إسحاق الشيباني، فلا يقول حدثنا ولا سمعت. قلت: فالأمي؟ قال: هو كذلك بهذه المنزلة إلا ما حفظ من الحديث. يعني الأمي الذي لا يقرأ هو بمنزلة الأعمى، ليه؟ لأن كلاهما يعتمد على إيه يا شباب؟ على الذاكرة، على الحفظ. قال أبو معاوية: ما سمعت من الشيخ وحفظته عنه. قلت: حدثنا. وما قرئ علي من الكتب؟ قلت: ذكر فلان. قال الخطيب: ونرى العلة التي لأجلها منعوا صحة السماع من الضرير والبصير الأمي هي جواز الإدخال عليهما ما ليس من سماعهما. يعني واحد ممكن يدخله في كتابه ما ليس منه. قلت: وهذه العلة إذا انتفت بتحفظ الراوي واحتياطه المانع من هذه المظنة فلا مانع من صحة الرواية، فلا مانع من صحة الرواية عنه. المسألة الثالثة: تساهل الرواية في الرواة في الإتقان فيما بعد رأس سنة 300. يعني حصل تساهل في إيه؟ في السماع. قال الذهبي مبينا شرطه في الميزان: من قد تكل ما فيه من المتأخرين لا أورد منه إلا من قد تبين ضعفه واتضح أمره من الرواة، إذ العمدة في زماننا ليس على الرواية بل على المحدثين والمقيدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره، فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة 300. ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب لما سلم معي إلا القليل، إذ الأكثر لا يدرون ما يروون ولا يعرفون هذا الشأن، إنما سمعوا في الصغر واحتيج إلى علو سندهم في الكبر. فالعمدة على من قرأ لهم وعلى من أثبت طباق السماع لهم. يعني يا شباب، الذهبي رحمه الله في كتاب لسان، في كتاب الميزان اللي هو ميزان الاعتدال، احد الكتب المهمه. معلش انا بتكلم بسرعه لان الشحن عندي قرب يخلص في التليفون، فعايزين نخلص في خلال 5 دقائق ان شاء الله. الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال هو احد الكتب المهمه التي جمعت الرواه الذين تكل ما فيهم بضعف، والذهبي اما يقر واما يفصل في حالهم واما يدافع عنهم. فبيقول: من قد تكل ما فيه من المتاخرين لا أورد منهم إلا من قد تبين ضعفه واتضح أمره من الرواة. المتأخرين، يعني هو جعل فاصل بين المتقدمين والمتأخرين سنة 300 هجرية الرأس، يعني بداية القرن الرابع. ده كده مش شغل الإيه، مش شغل الذهبي، هو ركز على الإيه، على الثلاث قرون الأولى. بيقول: لو أنا بقى فتحت على نفسي تليين هذا الباب اللي هم الجماعة المتأخرين ده أنا كده ده مش هيسلم معهم إلا القليل. ليه؟ لأن يعني شروط القبول عندهم بقت قليلة، لكن الزمن الأول، لأن هو ده زمن الرواية يا شباب. أما الباقون فيأخذون عن هذه الطبقة. وفي ترجمة أبي بكر بن خلاد المتوفى سنة 359 نقل الذهبي في السير توثيقه عن بعض النقاد، ونقل عن الخطيب قوله فيه: كان لا يعرف شيئا من العلم غير أن سماعه صحيح. ثم قال الذهبي: فمن هذا الوقت بل وقبله صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن وإثبات عدل، وترخصوا في تسميته بالثقة. يعني سموه ثقة لأنه سماعه صحيح، مش لأنه تحقق في العدالة والضبط التي كانت موجودة في رواة القرون الثلاثة الأولى. وإنما الثقة وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه المتقن لما حمله، الضابط لما نقل، وله فهم ومعرفة بالفن، فتوسع المتأخرون. يعني حصل توسع وقلة شروط عند المتأخرين، فبالتالي قولهم في فلان ثقة ما لا ليست مثل قول المتقدمين في فلان ثقة المتقدم، لأن شروط الرواية كانت إيه أوسع وأقوى وأشد. قلت: وحيث يتبين مرادهم فلا يوجد سوى الاحتياط في تحقيق هذا المراد، إذ العبرة بصحة نقل الكتب والأجزاء. يعني كده كده كل دواوين السنة يا شباب قد دونت، ويعني عظم أو معظم هذه الكتب دونت قبل، أو عيون الأحاديث وأم الأحاديث دونت قبل بداية القرن الرابع. يعني هو العصر الذهبي هو القرن الثالث من بداية سنة 200 إلى نهاية، يعني إلى نهاية القرن، يعني أقصد من العصر الذهبي للسنة من اللي هو القرن الثالث، يعني شباب من سنة مثلا 200 إلى سنة 300. طيب، أرجو أن احنا نكون يعني إيه انتفعنا بدرس اليوم، وإن شاء الله موعدنا ممكن غدا أو بعد غد في الدرس الثاني عشر. جزاكم الله خيرا يا شباب. الذي لم يتابع الدروس من أولها يمكن أن يراجع الحديث موجودة كلها على صفحة يوتيوب. الذي يشعر أن هناك بعض الطلاب مهتم بهذا العلم ويجد أن وشعر بأن هذا الحديث فيها نفع، يمكن أن يشارك هذه الدروس على صفحته أو يبعثها للشباب ويكون في ميزان حسناته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.